الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الأخير في كتاب الأدب صحيح البخاري في هذا اليوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول عام 1441 للهجرة. وقبل أن نبدأ الدرس، يعني كنا قد ذكرنا الأسبوع الماضي أننا سننتقل للسلسبيل، ولكن الإخوة في درس الاثنين يعني قالوا أنهم هم الأكثر فرغبوا أن يكون السلسبيل عندهم الفصل الدراسي الثاني، فلما رأينا أنهم هم الأكثر لعل يعني من يرغب ينتقل أيضا معنا إلى درس الاثنين، فسيكون السلسبيل في درس الاثنين إن شاء الله. كانت الرغبة عليه يعني قوية، وهم حقيقة هم الأغلب، هم تقريبا يمتلئ المسجد حضور درس الاثنين، وأيضا بعض الإخوة اللي يحضرون معنا الآن يحضرون في درس الاثنين، فلذلك السلسبيل إن شاء الله سيكون في درس الاثنين بداية الفصل الدراسي القادم. أما الأسبوع القادم إن شاء الله فسيكون في أيضا كتيب لطيف وأيضا متميز في طرحه، وأيضا يعني لم يطرق كثيرا في الدروس، وهو كتاب المناظرات الفقهية، المناظرات الفقهية بن سعدي. وطريقته أنه يجعل مناظرة بين اثنين، ثم أحدهما يذعن للآخر بأسلوب مؤدب، ففيها فوائد من ناحية علمية وفوائد من ناحية تربوية، وتبني لدى طالب العلم الأدب، وأيضا كيفية الاستنباط وكيفية النظر للأدلة. وإن شاء الله سيصور هذا الكتاب يوزع في الدرس القادم، من كان عنده يأتي به، ومن لم يكن عنده إن شاء الله سيوزع مجانا من المكتب العلمي بإذن الله في الدرس القادم. اسمه مناظرات الفقهية ابن سعدي رحمه الله، لكن نحتاج إلى قارئين، لأنها في المناظرات يعني اثنان يتناظران، نحتاج إلى قارئين، الشيخ تركي وأيضا أخونا الشيخ يزيد طلب القراءة كذلك، فيحتاج يعني أحدهم يقرأ والآخر يقرأ في الوجهة الأخرى إن شاء الله. طيب، أما هذا الدرس فنكمل ما تبقى من كتاب الأدب، وكنا قد وصلنا إلى باب المعاريض مندوحة عن الكذب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق سمعت أنسا مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن ثابت المناني عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان وحدثنا همام وحدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. نعم. اللي بعده أيضا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. نعم، هذا الباب أقدمه المصنف رحمه الله للكلام عن المعاريض. والمعاريض معناها التورية، التورية بالشيء عن الشيء، هي خلاف التصريح، وجمع معراض وهو خلاف التصريح، وذلك بأن يظهر الإنسان أنه يريد شيئا وهو يقصد شيئا آخر، فيظهر المخاطب أنه يريد شيئا وهو يقصد شيئا آخر، فهذه تسمى معاريض وتسمى تأول أيضا. وكما قال بعض السلف: عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب. ويعني مثال ذلك، المؤلف ذكر أمثلة من هذه الأحاديث لما قالت أم سليم: إني أرجو أن يكون قد استراح، كان مريضا، وهي تريد أنه قد مات، وزوجها أبو طلحة فهم أنه قد استراح من المرض. هذا من المعاريض. أيضا لو أنه مثلا دعاك إنسان لأمر وأردت أن تعتذر بطريقة يعني تجبر فيها خاطرة، فتقول: عندي في البيت رجل، ويفهم أن عندك ضيف وأنت تقصد مثلا ابنك وهو رجل، هذا يسمى معاريض ويسمى تأول. المخاطب يفهم شيء وأنت تريد شيئا آخر، وهذه حكمها أنه لا بأس بها ما لم يكن الإنسان ظالما، إنه إذا كان ظالما لا تنفعه ولا تجوز. وأيضا لا يكثر منها، لا يكثر منها، إنما تكون عند الحاجة. فالمعاريض أن تكون عند الحاجة، وأيضا لا يكون الإنسان ظالما. فإذا كان عند الحاجة يريد يتخلص من موقف وتأول فلا بأس بهذا، لكن لا يكثر الإنسان من التأول ومن المعاريض، حتى لأنه إذا أكثر من ذلك عرف به، وإذا عرف به أصبح الناس لا يثقون فيه، كلما تكلم بكلام قالوا إنه ربما تأول يقصد معاريض، فيضر نفسه بذلك. أيضا الظالم لا ينفعه ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وذكر المؤلف عدة أحاديث. الحديث الأول قصة أم سليم. أم سليم زوجة أبي طلحة، كان لها ابن مريض، وسافر زوجها أبو طلحة ثم رجع من السفر، كانت أسفارهم طويلة في ذلك الحين، وفي الليلة التي رجع فيها قبيل ما يصل للبيت مات هذا الابن. وأول ما دخل أبو طلحة سأل عن ابنه المريض، فقالت: هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وهي تريد بذلك أنه قد مات. فهم أبو طلحة أنه قد تعافى من المرض. فانظر بعد ذلك ماذا فعلت، يعني هذا موقف عجب. قامت وصنعت له عشاء، وفوق هذا تزينت له حتى واقعها تلك الليلة. فلما فرغ وانقضت حاجته قالت: يا أبا طلحة، يعني تصرفت هذه التصرفات، والذي مات من؟ ابنها، فلذت كبدها، فلذت كبدها. لما فرغ قالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعارون عارية ثم طلبوا عاريتهم، ألنا أن نمتنع؟ قال: لا، بل نرد عاريتهم عليهم. قالت: فإن ابنك هذا عارية من الله، وإن الله قد أخذ عاريته فاحتسب واصبر. فغضب قال لماذا لم تخبريني قبل؟ تركتني حتى إذا تلطخت بهذا الأمر أخبرتيني. فقالت إن الإبن قد مات ولم أرد أن أنغص عليك. انظر إلى قوة الإيمان كيف يصنع بالإنسان الأعاجيب. كيف امرأة تفقد فلذة كبدها تفعل هذا، تصنع العشاء وتتهيأ لزوجها وتحسن التبعل معه ثم تخبره بعد ذلك؟ فذهب أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقال بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت سبحان الله من تلك الليلة وولدت غلاما، وهذا الغلام كان رجلا صالحا وأنجب 10 من الولد كلهم حفظ القرآن. فانظر إلى موقف هذه المرأة الصالحة، هل يوجد لها نظير في الوقت الحاضر؟ امرأة تفعل بهذا، ثم ما الذي دفعها لذلك؟ قوة الإيمان وقوة اليقين بما عند الله عز وجل وعظيم الثبات. الشاهد من هذه القصة أن أم سليم تأولت فقالت هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، ولم يعتبر هذا كذبا، هذا من المعاريض. فهو قد زوجه أبو طلحة فهم شيئا وهي قصدت شيئا آخر، فهذا يجوز خاصة عند الحاجة. أيضا في القصة الثانية قصة أنجشة، أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، تكلمنا عنها في دروس سابقة، أن أنجشة هذا كان عبدا حبشيا وكان صوته حسنا وكان يحدو بالشعر، الشعر ملحن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير يعني النساء، فعرض عن النساء بقواري لأن المرأة تشبه القارورة في سرعة كسرها ورقتها، فشبهها بالقوارير. وإن كان هذا قد لا يفيد المراد بشكل صريح لأن الكلام في المعارض، القصة الأولى أصرح، لكن يعني أراد بهذا أنه أن المرأة تشبه القارورة فيما ذكرنا. وأيضا ذكر قصة أنجشة برواية أخرى وقال قال قتادة يعني ضعفت النساء، يعني حتى لا يفتتن بصوتك ضعفت النساء، لأن النساء يفتتن بالأصوات الجميلة من الرجال والصور الجميلة أيضا. ولذلك صحبات يوسف افتتن بيوسف عليه الصلاة والسلام حتى راودناه علانية امرأة العزيز ومن معها، افتتن بصورته. وأيضا قد تفتتن المرأة بالصوت الجميل، هذا يبين لنا خطورة الاتيان بمطرب يغني أمام في أعراس النساء، هذا في خطر كبير وفي فتنة عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير يا أنجشة. القصة الثالثة أيضا فيها تأول، قصة قال أنس كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني شبه الفرس بالبحر، ما رأينا من شيء يعني هذا الذي سبب الفزع للناس ما وجدنا شيئا، وإن رأيناه لبحرا يعني أن هذا جري الفرس شبهه بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطع. وهذا أصل في جواز استعمال المعاريض، وإن كان كما قال ابن المنير قال إن حديث القوارير والفرس ليس من المعاريض بل من المجاز، لكن يعني لعل البخاري أراد أنه يعني لما رأى أن ذلك جائزا هذا التشبيه وهذا التعريض، فالمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجواز. وقال ابن بطال إن هذا أصل في جواز استعمال المعاريض، ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق، أما استعمالها في عكس ذلك يعني من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز. المقصود أن المعاريد يجوز استعمالها بشرطين. الشرط الأول ألا يكون من يستعملها ظالما. الشرط الثاني ألا يكثر منها وإنما تكون عند الحاجة، فلا بأس بها في هذه الأحوال إذا لم يكثر منها وإنما أتى بها أحيانا. أحيانا يتعرض الإنسان لموقف محرج فيأتي بأسلوب فيه تأول وفيه معاريض فيتخلص به من ذلك الموقف المحرج. يدعوه إنسان مثلا لمناسبة وهو عنده التزامات أخرى فيأتي بأسلوب فيه تأول يجبر به خاطر من يدعوه ويتخلص أيضا من الإحراج، فهذا لا بأس به ولا يعتبر هذا كذبا، لا يعتبر كذبا. نعم. باب قول الرجل لشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. نعم. قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق، هذا يعني أراد المؤلف أن استعمال هذا المصطلح أنه لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، يعني ليسوا بشيء فيما يتعاطونه من علم الغيب، ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد عليه. وهكذا يقال لمن عمل عملا غير متقن أو قال قولا غير سديد يقول ما عملت شيئا أو ما قلت شيئا، ولا يعتبر هذا من الكذب. فإذا أراد مثلا سئل إنسان عن شيء قال فلان ليس بشيء لا بأس بهذا إذا كان فعلا أنه يعني ليس ثقة. ولهذا نجد أن علماء الجرح والتعديل إذا أرادوا أحيانا يجرحوا في راو من الرواة يقول ليس بشيء، يقول فلان ليس بشيء، فهذا المصطلح لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه في هذا الحديث. والحديث الأول حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم القبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير، يعني أنهم يعذبان بلا كبير في نظر الناس لكنه كبير في نظر الشارع، وهو التساهل في النجاسة والنميمة. فالنميمة والتساهل في النجاسة من أسباب عذاب القبر، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صاحبي هذين القبرين يعذبان، قال ليس إنهما ليعذبان بلا كبير وإنه لكبير، يعني بلا كبير في نظر الناس لكنه كبير في نظر الشارع. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يتساهل في أمر النجاسة، يتبول ويتساهل ما يتنظف، هذا يتسبب في بطلان الصلاة. والأمر والثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، النميمة هي نقل كلام من شخص إلى آخر بقصد الإفساد بينهما، فهذان من كبائر الذنوب. ومحل الشاهد قوله بلا كبير وإنه لكبير، هذا من الأساليب المستخدمة عند العرب ولا يعتبر هذا كذبا، أراد المؤلف أن ينبه إلى جواز هذا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء، يعني أن ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في إذن وليه، يعني من الكاهن قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وذلك أن الجن كانوا أولا يسترقون السمع، الجن عندهم قدرات ليست عند الإنس، فكان يركب بعضهم إلى بعض لن يصلوا إلى السماء فيسترقون السمع. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعوا من ذلك، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأصبح بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من استرق السمع يلحقه شهاب الرصد ويحرقه. لكن أحيانا أحيانا الجن يستمع الكلمة تتكلم بها الملائكة من علم الغيب ويلقيها في أذن الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، فالكاهن يأخذ هذه الكلمة ويكذب معها 100 كذبة والناس تنسى 100 كذبة ويصدقونها في هذه الكلمة ويقول أليس قد قال كذا وكذا. وهذا يدل على أن كثيرا من النفوس أنها تحب الباطل، وإلا كيف إنسان يكذب 100 كذبة ويصدق في مرة واحدة، صدقه في هذه المرة الواحدة ويعني تتركه في 100 كذبة؟ فهؤلاء الكهان كذبون، وإن صدقوا نسبة صدقهم أقل من 1%، أقل من 1%. والعجيب أن بعض الناس إذا قيل أن هذا كاهن إن صدق تجد أنه يتكلم بهذه الكلمة ويقول قال كذا وقال كذا، وإن كذب قال هذا ليس بنبي، هو بشر يصيب ويخطئ، يعتذر عنه. وهذا يدل على محبة يعني بعض النفوس للباطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. هؤلاء الكهان لا يجوز تصديقهم حتى وإن صدقوا أحيانا، ولا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز تصديقهم. ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث آخر من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يدعي علم الغيب فهو كذاب أشر، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر لا يعلم الغيب، وقال الله له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني محمد عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأيضا قال عن نوح ولا أعلم الغيب. الأنبياء والرسل لا يعلمون، إذا كان الأنبياء والرسل مؤيدون بالوحي لا يعلمون الغيب فكيف بغيرهم؟ فمن ادعى أنه يعلم علم الغيب فهو كذاب أشر. لكن أحيانا يعني بعض أهل الشعوذة يستخدم بعض الشياطين، وهذا الشيطان يتعاون معه القرين فيخبره ببعض الأشياء التي وقعت في الماضي، أما في المستقبل فلا. ولذلك روي أنه كان هناك أحد الولاة وكان عنده أحد الكهان، وإذا أتي بشيء أخبره عن طريق هذا الجن الذي يستعمله. فأتى أحد العلماء فقال يعني إذا أتى إنسان مبلغ يقول كم فيخبره بالرقم، فأتى أحد العلماء فأخذ كومة من هذه الدنانير بيده قال كم المبلغ؟ ما عرف، لأنه كان في السابق يعدها والقرين يعد معه فيخبره، لكن لما أخذ الكومة من غير عد ما عرف هذا شيء. فإذا هؤلاء لا يعلمون الغيب. وسليمان عليه الصلاة والسلام الذي سخر الله له الجن كان يشرف عليهم متكئ على عصاه، فمات ولم تعلم الجن أنه مات، وبقوا يعملون الأعمال الشاقة ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فمن ادعى علم الغيب فهو كذاب أشر، لا يعلم الغيب إلا الله. لكن هؤلاء كان كما ذكرنا قد يصدقون أحيانا بالسبب الذي ذكرت، أنهم يسترقون السمع وربما ألقى الكلمة التي يسمعها من الملائكة قبل أن يدركه الشهاب فيصدق في كلمة واحدة ويكذب معها 100 كذبة. نعم. هذا من هذا القبيل. نعم، هذا الذي يدعي علم الغيب وقال أنه سيحدث هذا العام كذا وكذا وكذا، هذا كاهن، هذا من الكهان. لا يجوز تصديقه ولا يجوز نشر حتى مقاطعه. وما صدق فيه كما ذكره من هذا القبيل، كلمة واحدة قد يكون أضاف لها 100 كذبة. نعم. باب رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. باب رفع بصري إلى السماء. والمصنف عقد هذا الباب لعله أراد أن يرد كما قال ابن التين، يرد على من كره رفع البصر إلى السماء. وقد روي عن بعض السلف ذلك، روي عن إبراهيم التيمي وعطاء السلمي أنه مكث 40 سنة لا ينظر إلى السماء تخشعا، ولكن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء، بل قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. وذكر المؤلف هذه الأحاديث التي فيها رفع البصر إلى السماء. أولا الآية الكريمة: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فلا ينظرون إلى الإبل، ولو أن المؤلف أتى بقول الله عز وجل: وإلى السماء كيف رفعت، لكن جاء في بعض النسخ للبخاري: وإلى السماء كيف رفعت، هذا أدق في الدلالة على المراد. وذكر قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. وذكر أيضا حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: ثم فتر عني الوحي، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، وإذا الملك الذي جاء بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. أول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان بغار حراء، وكان في ليلة القدر، نزل عليه جبريل في ليلة القدر وكان في غار حراء، يظهر الله أعلم أنها ما بين المغرب والعشاء أو في هذا الوقت. ففزع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر القصة معروفة. ثم بعد ذلك فتر الوحي، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، وقالت قريش: إن محمدا قد تركه ربه وأبغضه، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قال في هذا الحديث لما نزل الوحي قال: بينما أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا بالملك يعني جبريل الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، يعني رآه على صورته الحقيقية، له 600 جناح قد سد الأفق. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة النجم. فرآه هذه المرة له 600 جناح قد سد الأفق، ورآه عند سدرة المنتهى كما قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رآه النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، هذا هو الصحيح في تفسير الآية. وليس المعنى رأى الله، الله لا يستطيع أحد من البشر أن يتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكن الله يمكن أهل الجنة في الآخرة. رآه مرتين. فالشاهد وما عدا ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يرى جبريل على صورة حقيقية، كان أحيانا يأتي بصورة رجل، وأحيانا على هيئة صلصلة من الجرس وبغير ذلك، لكن على رؤية على صفة الحقيقية لم يره سوى مرتين. وفي هذا الحديث قال: فرفعت بصري إلى السماء، وهذا هو موضع الشاهد، وهذا يدل على أنه لا بأس برفع البصر إلى السماء. أيضا في قصة حديث ابن عباس، ابن عباس كان غلاما صغيرا، قال بت في بيت ميمونة، ميمونة خالة ابن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي بعض الروايات أنه رفع بصره إلى السماء. وجاء في حديث عبد الله بن سلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع بصره إلى السماء، رواه أبو داود. ولكن الذي ورد النهي عنه رفع البصر إلى السماء داخل الصلاة، هذا هو الذي ورد النهي عنه، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، فاشتد قوله حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن، أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. واختلف العلماء هل هذا على التحريم أو الكراهة، لكن ظاهر الحديث أنه على التحريم لأنه اشتد في ذلك، قال لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، وهذا لا يقال في أمر المكروه. فرفع البصر إلى السماء مكروه أو محرم، وأما خارج الصلاة فلا بأس به. وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما روي عن بعض السلف أنه ما رفع بصره 40 سنة تخشعا فنقول خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يرفع بصره إلى السماء كثيرا. فإذا رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه أو محرم، خارج الصلاة لا بأس به، بل قد نقول إنه مستحب إذا كان يتضمن التفكر في خلق الله عز وجل، إذا كان يتفكر في خلق الله وقام يرفع بصره إلى السماء فهذا قد نقول إنه مستحب. نعم. باب من نكت العود في الماء والطين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة، فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، فاستفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان. باب من نكت العود في الماء والطين. المراد بالعود هنا المخصرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليه، يعني عصا كان عليه الصلاة والسلام يتوكأ عليها، وكان من عادة العرب إمساك العصا والاعتماد عليها، يعني يمسك العصا حتى لو لم يكن محتاجا لها، كان هذا من عادة العرب. وموسى عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي توكأ عليها وهشوا بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فحمل العصا كان من عادة العرب، كان عليه الصلاة والسلام معه عصا. وكان أبو موسى مع النبي عليه الصلاة والسلام في حائط من حيطان المدينة، يعني في بستان، والنبي عليه الصلاة والسلام معه عصا يضرب به بين الماء والطين هكذا، فجاء رجل فقال عليه الصلاة والسلام افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر الصديق، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر قال عليه الصلاة والسلام افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر بن الخطاب، قال ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر كان متكئا فجلس فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فذهبت فإذا عثمان وبشرته بالجنة وأخبرته بالذي قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عثمان الله المستعان، الله المستعان. وهذه البلوى هي المحنة التي حصلت له رضي الله عنه لما حصر في بيت الخلافة وقتل وذبح كما تذبح الشاة رضي الله عنه، حصروه حتى منعوا عنه حتى الماء وقتلوه، قتله الخوارج. فهذه هي البلوى، هذه البلوى المقصودة في هذا الحديث. وكان صائما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال أفطر عندنا يا عثمان. وحصل من بعد مقتل حروب عظيمة وفتن لا زالت آثارها إلى الآن باقية إلى الآن، اختلاف الطوائف واختلاف المسلمين الآن من آثار تلك الفتن التي وقعت. والشاهد من هذا أن حمل العصا والنكت بالعصا على الأرض أن هذا لا بأس به، ولا يعد هذا من العبث المذموم. قالوا لأن هذا يقع من العاقل خاصة عند التفكر في الشيء، فهذا معروف عند العرب ولا يضر. نعم. باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت في الأرض فجعل ينكت الأرض بعود، فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. أيضا أورد المصنف هذا الحديث ليبين أنه لا بأس بأن ينكت الرجل بيده في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا على جنازة أو في جنازة معه عود جعل ينكت بيده بهذا العود في الأرض، ثم قال ليس منكم من أحد إلا قد فرغ من مقعده من الجنة والنار. وجاء في رواية أخرى أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيما العمل، أفيما جفت به الأقلام وكتبت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال بل بما جرت به الأقلام وجفت به المقادير. قالوا إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجاء في الحديث الآخر أن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال بما اكتب؟ قال بما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة. وجاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء قد كتب وفرغ منه وانتهى. طيب طرح الصحابة هذا السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أفلا نتكل؟ ما دام الشيء قد فرغ منه وانتهى وكتب أفلا نتكل على هذا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه بشارة لمن كان ميسرا للصالحات بأن هذا قد تكون يعني مؤشرا على قد كتب من أهل السعادة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، يعني من كتبه الله أنه من أهل السعادة من أهل الجنة فسييسر لعمل الصالحات، ومن كتب من أهل الشقاوة فلن ييسر للصالحات. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. مسألة القضاء والقدر أيها الإخوة من المسائل العظيمة والتي نهى السلف عن التعمق فيها، وقالوا نؤمن بها كما جاءت بها النصوص، وذلك لأن التعمق فيها لا يصل العقل البشري فيها إلى نتيجة لأنها فوق مستوى العقل البشري. العقل البشري محدود جدا، لا يعلم إلا شيء من ظاهر عالم المادة، بينما العوالم الأخرى لا يعرف عنها شيئا. روحك التي بين جنبك لا تدري عنها، روحك ما تدري عنها، ما حقيقة الروح من أي شيء؟ أين موقعها من جسدك؟ لو أتي بإنسان قطعت يداه ورجلاه روحه لا زالت باقية، أين موقع هذا الروح وما حقيقتها؟ ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني من عالم آخر ليس من عالم المادة الذي تعرفونه أنتم أيها الإنس، من عالم آخر لا تعلمونه. إذا كانت روحك التي بين جنبك لا تعلمها كيف تريد أن تعلم العوالم الأخرى؟ فالقضاء والقدر فوق مستوى العقل البشري، لا يستطيع العقل البشري يحيط بتفاصيله، ولذلك نهى السلف عن التعمق فيه. فلا يقول الإنسان إذا كان قد فرغ من كتابة القضاء والقدر وجرت به الأقلام وجفت به المقادير كيف أعمل؟ نقول اعمل فأنت ميسر لما تخلق له. ولذلك تجد أن الإنسان لا يحتج بالقضاء والقدر في أمور الدنيا. لو أن إنسانا ضرب آخر قال إنما ضربتك بقضاء الله وقدره، أنا مكتوب أني أضربك، هل يقبل منه؟ ما يقبل. أو أخذ ماله قال هذا قضاء وقدر. ولذلك روي أن رجلا سرق فأمر عمر بقطع يده، قال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. فالإنسان لا يحتج بالقضاء والقدر في أمور الدنيا، فكيف يحتج به على ربه في أمور الدين؟ فلذلك يعني ينبغي أن ينظر للقضاء والقدر بهذه النظرة، أن ينظر له على ضوء النصوص بإجمال من غير تعمق ومن غير دخول في التفاصيل، لأن الدخول في التفاصيل والتعمق لا يستطيع العقل البشري أن يصل فيه إلى نتيجة. وإنما يقال كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا فيه بشارة لمن كان من أهل يعني مستقيما على طاعة الله، أنه يعني مكتوب من أهل السعادة، فليفرح وليستبشر بذلك، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. إذا وجد الإنسان نفسه مقبل على الطاعات وعلى الاستقامة على الخير، هذه مؤشر على أنه قد يعني كتب أهل السعادة بإذن الله عز وجل. فينبغي أن يفرح بذلك وأن يستبشر وأن ينشط في عمل الصالحات حتى يكتب من أهل السعادة. نعم. باب التكبير والتسبيح عند التعجب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني إسماعيل وقال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. باب التكبير والتسبيح عند التعجب. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يتعجب يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يصفق. التصفيق لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان معروفا عن أهل الجاهلية كما قال الله تعالى عنه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني صفيرا وتصفيقا. ولكن التصفيق لا يصل إلى درجة التحريم، لكنه خلاف السنة. السنة هو التسبيح أو التكبير، أن يقول سبحان الله ويقول الله أكبر. وقد ذكر المصنف سنده حديث أم سلمة: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، يعني متعجبا، ماذا أنزل الله من الخزائن، يعني من الأموال التي ستفتح على أمته من الغنائم، وهذه الأموال ستنشأ عنها فتن. الغالب أن المال كثرة المال مصيبة على الإنسان، في الغالب تنشأ عنه فتن. ولهذا قال: ماذا أنزل من الخزائن وما أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني تلبس لباسا يكسوها في الدنيا لكنها عارية عن الأجر والثواب والعمل الصالح في الآخرة. الشاهد قوله سبحان الله. وفي حديث ابن عباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت النساء؟ قال لا، قلت الله أكبر. الله أكبر يتقال عند التعجب. وهذا في القصة المشهورة لما اجتمع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام واتفقنا على أن يسألنه مزيدا من النفقة، وعملنا اتفاق فيما بينهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الترتيب وهذا الاتفاق غضب، وأقسم بالله العظيم أنه ما يدخل عليهن شهرا كاملا. فشاع في المدينة أنه عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، فأتى عمر يريد أن يتثبت، فوجد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يبكين. أتى ابنة حفصة قال أطلقك يا رسول الله؟ قالت لا أدري. فأتى واستاذن على النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له. أول سؤال قال أطلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر. ثم أخبر عمر الناس بأنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، وأنزل الله تعالى قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وبقي عليه الصلاة والسلام في مشربة الله كما في صحيح مسلم، يؤتى له بطعامه وشرابه شهر كامل لا يدخل على نسائه. سبحان الله. انظر إذا كان هذا وقع في البيت المثالي، بيت النبوة الذي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خير الأزواج وزوجات أمهات المؤمنين، ما بالك بغيرها من البيوت. بقي شهرا كاملا معتزلا نساءه، يؤتى فيه له بالطعام والشراب. فلما مضى 29 يوما دخل على عائشة قالت يا رسول الله بقي يوم، والله إني لا عدهن عدا. قال عليه الصلاة والسلام إن الشهر 29، يعني كان في ذلك الشهر 29 وليس 30. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تتعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم قرأ قول الله تعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت يا رسول الله أو فيك أستشير أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير بقية نسائه فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والشاهد من هذه القصة أنه لما قال عمر أطلقت نساء؟ قال لا. قال الله أكبر. فالله أكبر يؤتى بها عند التعجب، فيقال سبحان الله ويقال الله أكبر. وفي حديث صفية لما كان عليه الصلاة والسلام معتكفا في العشر الأواخر من رمضان أتت تزوره فتحدث معها ساعة ثم أراد أن يشيعها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرع قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فعظم ذلك عليهما، قال يا رسول سبحان الله، هل سنشك فيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا شك فيه ينبغي أن يبين الحقيقة. إنسان يشك فيك يظن فيك سوءا، ينبغي أن تجلس معه تقول يا فلان الموقف وكذا وكذا وكذا كما قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية، ولا تقول أنا واثق من نفسي ولا علي من الناس يشكون أو ما يشكون، هذا غير صحيح. بل لابد أن تبين وجه الحقيقة، تقول الموقف هو كذا وكذا وكذا، وهذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام مع هذين الرجلين. قال إنها هذه المرأة ليست أجنبية، إنها صفية بنت حيي. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يسن لأمته هذا المبدأ وهذا المنهج. وأيضا على الإنسان أن يبعد نفسه عن مواطن التهم، لا يدخل في مواطن التهم ثم يلوم الناس أنهم شكوا فيه، يبتعد عن مواطن التهم. لكن إذا بدأ له بالقرائن أن بعض الناس يشكوا فيه وقد أخطأ في الفهم، فيجلس معهم ويبين له حقيقة الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية. وهذا الحديث إنها صفية أصل في هذا الباب. نعم. باب النهي عن الخلف. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. نعم. المؤلف في كتاب الأدب أراد أن يجمع يعني أكثر قدر ممكن فيما يتعلق بالأدب، فمن ذلك النهي عن الخذف. والخذف هو الحصى الذي يرمى به بين السبابة والإبهام، يأخذ حصى ويرمي بها، هذا معنى الخذف. وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بين السبب، قال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكر أن يقتل العدو، لا يقتل عدو ولا يقتل صيدا فلا فائدة منه، وإن بل فيه الضرر، وإنه يفقأ العين، ربما فقأ عين الإنسان ويكسر السن، ولذلك نهى عن الخذف لأن ضرره أكثر من نفعه. ولما سمع رجل عبد الله بن المغفل يحدث بهذا الحديث، ثم رآه عبد الله بن المغفل يخذف، قال له: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وأراك الآن تخذف، لا أكلمك كذا وكذا، يعني هجره، هجره لأجل ذلك. والهجر إذا كان لمصلحة فلا بأس، حتى وإن كان أكثر من 3 أيام، لكن بشرط أن يكون لمصلحة دينية، لمصلحة دينية، بأن مثلا يريد أن يؤدبه وحتى يرتدي عن هذه المعصية. أما الهجر الذي لمصلحة دنيوية فلا يجوز أكثر من 3 أيام، لا يحل المسلم أن يهجر خوف وقدر، لكن لمصلحة دينية إذا كان فيه مصلحة فيجوز أكثر من 3 أيام. ولهذا عبد الله بن مغفل هجر هذا الرجل، لأنه لما حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف رآه مرة أخرى يخذف. فالخذف منهي عنه، لكن هل هو نهي كراهة أو نهي تحريم؟ محل خلاف، الجمهور على أنه نهي كراهة. نعم. لا، هذا مستثنى، هذا خذف لمصلحة. نعم. نعم. باب الحمد لله. هل الرمي باقي الأشياء اللي قالها الأشياء الثانية تدخل به ولا بس على الحجر؟ لا، الحجر فقط، لأنه ليس له فائدة. نعم. باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. نعم، يشرع تشميت العاطس. أول يشرع العاطس أن يقول الحمد لله، ومن سمعه أن يقول له يرحمك الله، وهذا معنى تشميت العاطس، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وذلك لأن العطاس إذا لم يكن عن زكام فهو نعمة من الله عز وجل على الإنسان، فيحمد الله تعالى الإنسان على خروج هذه الأبخرة من جسده، والتي لو بقيت لأضرت به، ويشمته من سمعه ويرد هو عليه، يرد عليه. وفي هذه القصة عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، يعني قال لأحدهما يرحمك الله ولم يشمت الآخر، فقال له: شمت فلان ولم تشمتني، قال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وهذا يدل على أن من لم يحمد الله فلا يشرع تشميته، بل نص النووي على أنه يكره تشميته تعزيرا له. هذا الذي لم يحمد الله هذا لا يستحق أن يشمت. وقال بعض أهل العلم أنه يستحب أن يذكر، لكن الأقرب أنه لا يستحب، لأن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي عطس ولم يحمد الله؟ فعلى هذا يكره تشميت من عطس ولم يحمد الله تعالى. نعم. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر. نعم، تشميت العاطس إذا حمد الله فهو مشروع، يشرع تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، لكن هل تشميته واجب أو أنه فرض على كفاية أو أنه مستحب؟ 3 أقوال لأهل العلم. الجمهور على أنه مستحب، وقال بعضهم أنه فرض على الكفاية، الأقرب أنه إما فرض على الكفاية أو مستحب، ولا يصل إلى درجة الوجوب، لأن ما ذكر معه ليست واجبة، عيادة المريض ليست واجبة، اتباع الجنائز ليس واجبا، وإجابة الداعي ليست واجبة، إلا رد السلام، رد السلام واجب. فأقرب الله أعلم أنه إما فرض على كفاية أو أنه مستحب. وقال: أمرنا بسبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وهذا من حق المسلم على المسلم، وتشميت العاطس وإجابة الداعي، حتى وإن كانت الدعوة دعوة عرس، قول الراجح أنها مستحبة ولا تجب، ليس هناك دليل يدل على إيجاب الدعوة للعرس. ورد السلام، رد السلام واجب، ونصر المظلوم عند القدرة على نصره، وإبرار المقسم، يعني إذا حلف عليك إنسان قال والله لا تفعلن كذا، يستحب لك أن تبر بقسمه، يستحب لك أن تبر بقسمه. ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب ولبس الحرير والدبال والسندس والمياثر، خاتم الذهب بالنسبة للرجال، وأيضا لبس الحرير بالنسبة للرجال، والدبال والسندس أيضا نوعان من الحرير، وكذلك المياثر الحمر التي كان يركبها الأعاجم كانت معروفة في زمنهم. نعم. باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤم، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤم فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. نعم. الله تعالى يحب العطاس، قال الحافظ أي الذي لا ينشأ عن زكام، لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت. ويكره التثاؤم لأنه من الشيطان. فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمت سمعه أن يشمته، فهو من حق المسلم على المسلم. وأما التثاؤب فهو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك من الشيطان، التثاؤب من الشيطان. والسنة أن الإنسان يرد هذا، يرد يعني فمه إذا تثاؤب ما استطاع، يكظم ما استطاع حتى لا يضحك منه الشيطان، لأنه إذا فتح فمه فاغرا وأصدر أصواتا الشيطان يسخر منه ويضحك منه ويقول ها. ولذلك السنة أن يكظم ما استطاع. ويعني لماذا الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب؟ قالوا لأن العطاس يدل على أو فيه نعم معنى الرحمة، وأن الإنسان قد خرجت منه هذه الأبخرة، ويدل على أيضا على النشاط والهمة، وذلك مطلوب من المسلم. وأما التثاؤم فإنه يدل على الكسل، وهو لا يكون إلا مع التعب، ولذلك الشيطان يحبه. فالله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والشيطان يحب التثاؤب. ولذلك قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، يعني ليكظم ما استطاع. نعم. باب إذا عطس كيف يشمت. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. هذه هي سنة عند العطاس، أن العاطس يقول الحمد لله، وصاحبه يقول يرحمك الله، ويرد عليه يقول يهديكم الله ويصلح بالك، هذه السنة. وأما زيادة الحمد لله رب العالمين فلم تثبت في حديث صحيح، والأفضل أن يقتصر على قول الحمد لله. ومن يشمته يقول يرحمك الله، ويرد عليه يهديكم الله ويصلح بالك. لكن إذا عطس في الصلاة هل يشرع له أن يحمد الله؟ نعم يشرع. دليل؟ نعم يشرع، لكن يعني لا يرفع صوته بذلك، لقصة رفاعة بن رافع لما عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام، عطس وهو في الصلاة فحمد الله، فشمته رجل من الناس فقال واثك لأمياه ما لك تنظرون إلي، فلما فرغوا من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح في شيء من كلام الآدميين، إنما هي للتسبيح والتحميد وتلاوة القرآن. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجل الذي قال الحمد لله، وإنما أنكر على من قال يرحمك الله. والفرق بينهما أن الحمد لله ذكر لله فيشرع في الصلاة، وأما يرحمك الله فهو كلام آدمي وهذا لا يشرع في الصلاة. فلذلك نقول السنة لمن عطس وهو في الصلاة أن يحمد الله، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود قل الحمد لله، لكن لا يشمت، لا يقول له من جواري يرحمك الله، ولا يرد يقول يهديكم الله، لأن هذا خطاب آدمي، لكن الحمد لله هذا من جنس ذكر الله عز وجل، فيشرع أن يكون ذلك في الصلاة. نعم، لأنه قبل في أول الأمر يعني كانوا يضربون أفخاذهم، يضربون أفخاذهم يريدون أن يسكن، لأن كان يتكلم في الصلاة. نعم، وحتى الالتفات لا يضر، التفات إذا كان لمصلحة لا يضر. نعم. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. حدثنا آدم نبي ياس، حدثنا شعبة، حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، فقال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. نعم، ذكرنا هذا وقلنا إن من عطس ولم يحمد الله فيكره تشميته ولا حتى ولا يذكر تعزيرا له. نعم. باب إذا تثاب فليضع يده على فيه. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاب ضحك منه الشيطان. نعم، هذا كما سبق أنه إذا عطس فيشمت، أما إذا تثاب فالمشروع له أن يكظم ما استطاع، وإذا لم يستطع أن يكظم يضع يده على فيه، وإلا فإن الشيطان يضحك منه. وذكرنا السبب في هذا، وأن الشيطان يحب التثاؤب، وذلك لأن التثاؤب ينشأ من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. وأما العطاس فهو من الله عز وجل، قالوا أنه ينشأ من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط، فالله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والتثاؤب من الشيطان. لكن هل يشرع لمن تثاؤب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا يشرع، لأن هذا لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف. بقي مسألة، الحافظ بن حجر لما ذكر إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يعني نقل عن الخطابي أنه تأول المحبة، قال معنى المحبة والكراهة منصرف إلى سببهما، وهذا غير صحيح، لأنه أشعري، لأن الخطابي بن حجر أيضا من الأشاعرة، وهم ينكرون صفات إلا سبع صفات، وقولهم في هذا باطل. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه السلف من إثبات جميع الأسماء والصفات لله عز وجل، ومن ذلك المحبة، وأنها محبة حقيقية على وجه اللائق بالله عز وجل، ليست كمحبة المخلوقين، وأن الله يبغض ويكره أيضا بغضا وكرها على الوجه اللائق به، ليس كبغض وكره المخلوقين. فهذا من تأويل الأشاعرة. وتعرفون يعني المؤلف ابن حجر عفى الله عنه وعنه، وأيضا قبل الخطابي، نشأوا في بيئة كان السائد فيها هو مذهب الأشاعرة، ولذلك تجد أنهم على طريقة الأشاعرة، ولكن الحق هو ما عليه السلف وما عليه أهل السنة والجماعة. ونحمد الله عز وجل في هذه البلاد التي من الله علينا فيها بصفاء العقيدة، وأن جعلنا على منهج وطريقة السلف الصالح. فانظر إلى هذا العالم الكبير كيف أنه على طريقة الأشاعرة مع جلالة علمه وقدره وإمامته، لكنه نشأ في بلد كان يعني السائد فيه هو هذا المذهب. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأدب من صحيح البخاري، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أذكر بما ذكرته في أول الدرس، لأن إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله في مناظرات الفقهية، وأنه سيوزع إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله تعالى. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. عن الأمر في باب الآداب، هل يقتضي الوجوب والنهي هل يقتضي التحريم؟ هذه مسألة محل خلاف، والقول الراجح ما عليه الجمهور وهو أن الأمر الآداب يقتضي الاستحباب وليس الوجوب، والنهي في الآداب يقتضي الكراهة. هذا هو القول الراجح، ويكون كونه في الآداب قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والنهي من التحريم إلى الكراهة. خذ هذه الفائدة، وبذلك تزول عنك إشكالات كثيرة، لأن يعني كثيرا من أحاديث الآداب أتت برفض الأمر. فمثلا إذا أكل أحدكم فليلعق بأصابعه الصحيحين، طيب هذا أمر، هل معنى هذا أنه يجب؟ نقول لا، مستحب، وأنه يأكل بثلاث أصابع ونحو ذلك. طيب ما الصارف؟ الصارف أنه في الآداب، أنه في الآداب، وإذا كان في الآداب فيكون هذا قرينة لصرفه من الوجوب إلى الندم. الدم الذي يخرج بعد عملية الولادة قيصرية غير طبيعية هل يعتبر دم نفاس؟ نعم، يعتبر دم نفاس حتى ولو كان بعملية قيصرية. فالدم الذي يخرج بعد الولادة الأصل فيه أنه دم نفاس مطلقا إلى أن يحصل الجفاف. والواقع أن الدم الذي يخرج بعد العملية القيصرية لا يختلف صفاته عن الدم الذي يخرج بدون عملية، ما دام أنه بعد ولادة فهو لا يختلف سواء بعملية أو بغير عملية، وطبيعة الدم واحدة، فهو دم نفاس ويأخذ حكم دم النفاس. هل يجوز تسمية المولود باسم سلام؟ سلام لا بأس به، مثل عزيز حكيم. ويقول السلام، السلام من أسماء الله عز وجل، السلام من أسماء، لكن إذا سماه سلام فلا بأس به، لكن يجتنب السلام لأن السلام من أسماء الله. ما حكم اشتراط المرأة أن تكون العصمة في يدها؟ هذا شرط باطل ومخالف لمقتضى عقد النكاح، إلا مقتضى عقد النكاح أن العصمة بيد الرجل ليست بيد المرأة، فالرجال قوامون على النساء كما قال الله تعالى. وهذا قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ولم يقل بذلك سوى الحنفية، وقول بهذا قول ضعيف، فاشتراط هذا الشرط غير صحيح. اشتراط أن تكون العصمة بيد المرأة شرط غير صحيح، والصواب قول جمهور أهل العلم بأن هذا الشرط شرط باطل. أي نعم. ما وجه تقييد العطاس الذي يحبه الله بالذي لم يكن عن زكام؟ وجه ذلك أنه يشرع التشميت في هذا النوع من العطاس، وأما إذا زاد فلا يشرع التشميت. يعني لو أن رجلا عطس خمس مرات فيشمت في المرة الأولى، ما عدا ذلك لا يشمت. والحافظ بن حجر ذكر في الفتح احتمالا بأن الله يحب العطاس مطلقا حتى لو زاد، حتى لو كان الذي منشأه عن زكام، قال ويحتمل ذلك، ولكن الأقرب هو الأول. لا العفو، لا السنة أنها يختصر على واحدة. ما حكم الأكل من المطاعم الموجودة في الغرب والتي يضاف إلى الأكل قليل من الخمر، أحيانا يكون وقت الطبخ وأحيانا بعد، وأحيانا يكون لحم مخمرا مدة طويلة قبل طبخه؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلا يجوز هذه المطاعم التي يضاف إليها قليل من الخمر، لأن كثيره يسكر وهو حرام. والخمر يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الكثير هذا واضح أنه يسكر ومحرم بالإجماع، القسم الثاني القليل الذي لا يسكر لكن كثيره يسكر فهذا محرم، قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. القسم الثالث النسبة مستهلكة القليلة جدا التي كثيرها لا يسكر، كثيرها لا يسكر، هذه معفو عنها، وهذه التي توجد الآن في كثير من العصائر والمعلبات والأدوية، لأنهم يرون أن أفضل يعني مادة مذيبة هي الكحول الإيثيلي، فالكحول الإيثيلي هو أصل مادة الإسكار، لكنها مادة قليلة جدا أقل من 1%، ولو أكثر الإنسان من شرب هذا المائع لما سكر، هذه معفو عنها وحكي الإجماع على ذلك، وهذا موجود الآن في العصائر، عصير البرتقال وعصير التفاح الموجود الآن في المحلات في التموينات يوجد فيه هذه النسبة القليلة جدا، هذه معفو عنها. الأدوية كذلك، يعني كثير من المعلبات، فهذه نسبة مستهلكة. ما الفرق بين القسم الثاني والثالث؟ الثاني قليل لكن كثيرة يسكر فهو حرام، القسم الثالث مستهلك كثيره لا يسكر فمعفو عنه. لاحظ الفرق بينهما، فرق دقيق. إذن عندنا القسم الكثير هذا محرم، القليل الذي كثيره يسكر محرم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، النسبة المستهلكة التي التي كثيرها لا يسكر هذه معفو عنها. وعلى ذلك هذا الذي يوضع في بلاد الغرب في مطاعم الغرب هو ليس من النسبة المستهلكة، هذا من القليل من قسم القليل فيكون محرما. هل الخلوة مع المرأة في المصعد تعتبر من خلوة محرمة خصوصا أنه يصعب التحرج منها مثل فنادق الحرم وأماكن العمل؟ عند الحاجة يزول الحرج، لأن تحريم الخلوة من باب سد الذريعة، والقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة يجوز ما تدعو إليه الحاجة، فإذا كان في مثل مصاعد الحرم ونحوها فيتسامح في هذا لا يضر مثل هذا، لأن الممنوع الخلوة التي تكون مظنة للفتنة وتكون أيضا يعني مثارا للريبة، هذه الخلوة المحرمة، لكن التي توجد في المصاعد في أماكن يكثر فيها الناس مثل موجودة في الحرم والمستشفيات ونحو ذلك هذه لا تضر إن شاء الله. ما معنى وجعلني مباركا أينما كنت؟ كيف تنال البركة؟ قال بعض المفسرين في تفسيرها أي جعلني نفاعا للخير معلما للناس، يعني ينفع الناس، ينفع الناس بعلمه، ينفع الناس بجاهه، ينفع الناس ببدنه، هذا هو الرجل المبارك، تجد أنك كثيرا نفع بخلاف الإنسان الذي لا ينفع. فهذا من الأدعية العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها مسلم، تقول اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، وإذا أردت أن تدعو على أخيك المسلم تقول جعلك الله مباركا أينما كنت. بعض الناس تجد أنه مبارك، سبحان الله، إذا أتاك بالأخبار يأتيك بالأخبار السارة، يفيدك تنتفع منه، يعطيك فائدة، يعطيك حكمة، ينصحك. وبعض الناس على العكس من ذلك، يكون شؤما لا يفيد، وإنما يتسبب لك في غيبة وفي نميمة وفي فحش وفي سب، ويشير عليك بالآراء غير السديدة. فأنت احرص على هذا الرجل المبارك، والله تعالى بحكمته جعل بعض الناس مباركين وبعضهم بعكس ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدار والدابة. المرأة بعض النساء مباركات، تكون بركة على الزوج، من حين يرتبط بها الزوج يستقيم على طاعة الله وتصلح أمور دينه ودنياه، وبعض النساء على العكس من ذلك يجد النقص في أمور دينه ودنياه بسبب هذه المرأة، وكذلك أيضا الدار وكذلك الدابة. هذه قال عليه الصلاة والسلام كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. فالمقصود إذن جعلني مبارك إنما كنت، يعني نفعا للخير معلما موجها يبذل نفسه للآخرين. هل يحق لمن دخل المسجد وسمع الإمام أخطأ في القراءة أن يفتح على الإمام وهو لم يدخل في الصلاة؟ الأصل أنه لا يفعل ذلك إلا عند الحاجة، ف فالمصلون هم الذين يفتحون على الإمام. لكن لو افترضنا أنه لم يحصل هذا، لم يفتح أحد على الإمام، وهذا الداخل هو الذي عرف الخطأ، لا بأس، ليس هناك مانع أن يفتح الإمام وهو خارج الصلاة. فالمقصود هو الفتح على الإمام وتصويب هذه القراءة. شخص انتكس لم يعد يصلي ولا ينكر الصلاة ومات، هل يدفن في مقابر المسلمين؟ إذا كان ترك الصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة ولا يعرف الله طرفة عين، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهو يكون كافرا، نسأل الله العافية، حكمه حكم كفار. أما إذا كان يصلي أحيانا ولو أن يصلي جمعة، فهذا لا زال في دائرة الإسلام، يعامل معاملة المسلمين، ويكون الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يصلون أحيانا يتركون أحيانا أو يؤخرون عن وقتها، فهم مصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون. والغالب في المتساهلين بالصلاة من أبناء المسلمين أنهم من القسم الثاني، يعني يندر أن إنسانا لا يركع لله ركع لا جمعة ولا جماعة، يبقى سنة كاملة ما ركع لله ركع، هذا نادر. فالغالب أنه يصلي أحيانا، يصلي أحيانا في رمضان، يصلي الجمعة، لكن عنده تقصير كبير، يفوت كثيرا من الصلوات، هذا لا زال مسلما، لا زال في دائرة الإسلام، لكنه فاسق وعلى خطر عظيم، ومن الساهين الذي توعدهم الله عز وجل في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل لبس خاتم الفضة المهدى للزوج غير اعتقاد ولا تشبه بمشركين إنما للتقدير، وما حكم لبسه؟ إذا كان للتقدير وليس مرتبطا باعتقاد فلا بأس، لأن الرجل يجوز أن يلبس الخاتم بشرط أن لا يكون من الذهب، الذهب محرم على الرجال، الذهب والحرير، لكن لو كان من الفضة أو كان من الحديد أو من النحاس أو من أي شيء غير الذهب فلا بأس به، ومن الزينة المباحة للرجال. وأما النساء فيجوز لهن لبس الذهب والفضة وغير ذلك، لكن الرجل يجوز أن يلبس الخاتم من غير الذهب. لكن هل لبسه مستحب أو مباح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما، لكنه عليه الصلاة والسلام لبسه للحاجة، لبسه لما أراد أن يكتب كتبا لرؤساء وملوك العالم، فقيل له إن الناس إن رؤساء وملوك العالم لا يقبلون كتبا إلا مختومة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب، فرأى الناس تختم الصحابة فألقى هذا الخاتم ونهى عن التختم من الذهب، ثم لبس خاتما من فضة منقوش من عليه محمد رسول الله، محمد سطر، رسول سطر، لفظ الجلال الله سطر، وكان يختم كتبه ورسائله بهذا الخاتم. فمن كان يحتاج إلى لبس الخاتم يكون اللبس في حقه مستحب، كان يكون مثلا قاضيا مثلا، خاصة بعض القضاة غير مبصرين، يكون ختمه في يده يكون مستحب. أما إذا كان لا يحتاج الخاتم وإنما يريد لبسه للزينة فليس بمستحب، وإنما هو مباح كسائر المباحات، فيكون من الزينة المباحة. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام احتفظ به الصحابة، حتى في عهد أبي بكر كان يختم به، في عهد عمر، لما كان في عهد عثمان رضي الله عنه كان كذلك، ثم سقط من عثمان في بئر، العجيب أنهم نزحوا هذه البئر من الماء لم يجدوا هذا الخاتم ولم يرى له أي أثر. فلكن إذا كان الخاتم ما يسمى بدبلة الخطوبة فهذا مبني على اعتقاد، لأن عند النصارى اعتقاد وهو عقيدة التثليث، فيلبسون الخاتم في الخنصر ثم البنصر ثم في الوسطى، الأب والابن وروح القدس، وانتقلت هذه انتقل هذا إلى المسلمين. فدبلة الخطوبة فيها تشبه بالنصارى، لكن إذا كان لا يقصد التشبه ولا يقصد دبلة الخطوبة، إنما المقصود هدية، على أنها هدية لهذا الزوج، هدية خاتم من فضة أو من حديد وليس مرتبطا بمعتقد، لا بأس. أما إذا كان مرتبطا بمعتقد فهذا فيه تشبه بالنصارى. نعم، وهكذا إلى السوار. السوار إذا كان مرتبطا باعتقاد فلا يجوز، إذا كان يعني مثل ما يفعل بعض الناس يلبسه يظن أنها تدفع العين أو تدفع السحر أو المس، هذا لا يجوز. وهذه التميمة التي ورد النهي عنها، من علق تميمة فلا أتم الله له. لكن الأسورة الطبية الموجودة في الصيدليات هذه لا بأس بها، لأنها طبية ليست مرتبطة باعتقاد، هذه طبية ولها طريقة في موازنة الشحنات والطاقة ما يتعلق بها، هذه لا بأس بها. فإذا الأسورة المرتبطة باعتقاد لا تجوز، أما غير المرتبطة باعتقاد لا بأس بها، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله.